قصص عربية. رودولف ذو الأنف الحمراء. في يوم من الأيام، في مكان في القطب الشمالي، عاش السيد نيكولاس المعروف بسانتا كلوز. هو ما زال هناك، ومعه السيدة كلوز والأقزام والرنات. ولأنه سانتا كلوز فقد كان منهمكاً في ترتيب الهدايا مع الأقزام، لكن تلك المرة سيكون العيد مختلفاً، لأنه هو من سيتلقى هدية مميزة جداً. في ليلة باردة ولد حيوان رنة جميل جداً وسمي رودولف، ولكنه كان مختلفاً عن بقية الرنات، فقد كانت أنفه حمراء متوهجة، ولكنه لم يدرك سر تميزه. أرأيت رودولف؟ وأنفه العجيب، لديه أنف مهرج. إنها كبيرة، لا يوجد رنة بأنف كبير وبراق، إنها مضحكة. سخرت جميع الرنات من أنف رودولف، غير مدركين أن هذا قد أصابه بالحزن. بقى رودولف حزيناً ووحيداً لشعوره بالاختلاف. لما لدي أنف أحمر براق؟ الجميع يسخرون مني ولا يلعبون معي، أنا فاشل. سيدرك رودولف قريباً أنها هدية أيضاً. كانت تلك هي ليلة عيد الميلاد، ويعد سانتا رناته ليطير حول العالم. كان الأقزام يعملون، البعض يزيل الثلوج، والبعض يملأ حقيبة سانتا بالهدايا، ويعدون قائمة الأشقياء واللطفاء. هو هو هو، هيا جميعاً، لم يتبقى لدينا وقت قبل الرحيل. أجل، إنهم يستعدون. وأنت، أين ملابسك؟ هل مشطت شعرك ولحيتك؟ أنا؟ أجل، أنا أستعد لفعل ذلك، اطمئني، لن أستغرق وقتاً. زوجي العزيز، إن لديك بضعة دقائق، وأيضاً كل عام نصنع لك ملابس أكبر وأكبر. وعندها جاء بيبر مينستيكس قزم سانتا الحكيم، وهو يبدو عليه القلق والتوتر. سانتا، سيدة كلوز، أنباء سيئة، هناك ضباب كثيف حول العالم، كثيف وسيصعب على رناتك الرؤية خلاله. يا خبر، نبأ سيء، علي إيصال تلك الهدايا الليلة، إن كل أطفال العالم ينتظرونها، ماذا سنفعل؟ علينا التفكير في حل، لن نجلس هكذا، هل يساعدنا أحد؟ أنضع أنواراً أمامية؟ لا، سوف تسقط. لما لا نضع الرنات الصغيرة في الأمام؟ فقد تتمكن من الرؤية في الضباب. أبداً، فحتى تلك الرنات لن يمكنها أن ترى شيئاً في كثافة هذا الضباب. حسناً، إذن ضع أنت الخطة، فيما تفكر؟ أعتقد أني وجدت حلاً. يا صديقي رودولف، ماذا تخطط لليلة؟ أأنت منشغل؟ لا أبداً يا سانتا، كيف عرفت اسمي؟ أعرف أسماء رناتي جميعاً، هناك داشر ودانسر وبرانسر وفيكسن وكوميت وكيوبيد وداندر وبليكسم. لم يصدق رودولف أن سانتا يعرف أسماء رناته. ثانية، حسناً، هناك داشر ودانسر وبرانسر وفيكسن وكوميت وكيوبيد وداندر وبليكسم. ما الذي تفعل؟ لا يوجد وقت لهذا، فيما فكرت؟ يا عزيزتي، البطل سيساعدنا. رودولف، أترشد زلاجات الليلة؟ اندهش رودولف من عرض سانتا الذي لم يكن يتوقعه، ونظر إلى الرنات المصدومة وإلى السيدة كلوز وبيبر وإلى سانتا الواثق من خطته. لا أظنني أستطيع، فلا خبرة لدي. هراء، أنت مثالي، نحتاجك الليلة. هيا يا رودولف، قد الطريق، جهزه يا بيبر. ألبس بيبر والسيدة كلوز رودولف كبقية الرنات. إنهم يستعدون. بالتأكيد، لدي شعور، سوف يرشدنا هو وأنفه الأحمر البراق. استعدوا جميعاً. يا، انتظروا لحظة، السلامة أولاً. يا داشر، يا دانسر، يا برانسر، ويا فيكسن، ويا كوميت، ويا كيوبيد، ويا دونر، ويا بليتزن، ويا رودولف، لأعلى الشرفة وأعلى الجدار، والآن انطلاق، انطلاق، انطلاق. تحركت زلاجة سانتا ببطء ثم أقلعت في سماء الليل. شعر رودولف بالقلق لأنه لا يعلم ماذا سيفعل. نظرت الرنات إليه بعد أن أدركت كم هو مميز، وشعرت بالذنب لسخريتها منه. وكلما أظلم الليل اشتدت كثافة الضباب. كافح رودولف والآخرون كي يروا، واستدار رودولف لسانتا المبتسم نحوه. الآن يا صغير، الآن. وفي قلب الضباب أغلق رودولف عينيه وأضاءت أنفه بضوء أحمر أكثر بريقاً من ذي قبل، فأضاء طريق سانتا وبقية الرنات، فهللوا لرودولف بسعادة. بمساعدة أنف رودولف الأحمر البراق وبقية الرنات، تمكن سانتا من إيصال الهدايا لكل الأطفال ليلة العيد. ألم أخبرك بالأمر؟ أنت صغير المميز، سوف تقود زلاجتي من الآن بأنفك اللامع البراق. أنت هديتي للعيد. ومنذ تلك اللحظة يقود رودولف زلاجة سانتا دائماً في الضباب وفي الليل وفي الجليد. رودولف دائماً في المقدمة. أليس مدهشاً كيف كان رودولف حزيناً بسبب أنفه، وكيف أصبحت ميزة ففي نهاية اليوم هي التي جعلته مميزاً. في المرة القادمة إذا رأيتم زلاجة سانتا تطير ليلاً في السماء، ابحثوا عن أنف رودولف الحمراء المضيئة التي سيكتب عنها التاريخ حتماً.